بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضره داء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبعد فوات الإيمان والإسلام القرآن الكريم الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه من غيره فقال يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال وكيف أقرأ عليك وعليك إذن؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود من أول سورة النساء إلى أن بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فرأى عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تزفان بالدموع. إخوة الإيمان والإسلام آيات بينات يتلو عليه قارئ الدول العربية والعالم الإسلامي وقارئ إذاعة التلفزيون العربي فاضلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء. جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الله يحب المحسنين. الله والذين إذا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ونعم أجر العاملين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وسارعوا من ربكم ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا والذين إذا ولم يصروا على ما فعلوا وهم والذين إذا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لا قد خلت من قبلكم Oh.

أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن وسيجزي الله الشاكرين فإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وما وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا

وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. صدق الله العظيم. وبعد فتح الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم. تلا على نسمع حضراتكم قارئ الدول العربيه والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعه والتلفزيون فاضله القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور